Book 2 58 58 Les parties du corps أجزاء الجسم Je dessine un homme أرسم رجلا. D'abord, la tête. الرأس أولا. L'homme porte un chapeau. الرجل يرتدي قبعة. On ne voit pas les cheveux. الشعر لا يراه أحد. On ne voit pas non plus les oreilles. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. On ne voit pas non plus le dos. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضا. Je dessine les yeux et la bouche. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. L'homme danse et rit. الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. L'homme a un long nez. الرجل له أنف طويل. الرجل له أنف طويل. Il porte une canne dans ses mains. هو يحمل بيديه عصا. هو يحمل بيديه عصا. Il porte également une écharpe autour du cou. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق. C'est l'hiver et il fait froid. الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. Les bras sont musclés. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان. Les jambes sont également musclées. الساقان أيضا قويتان. الساقان أيضا قبطان. C'est un homme fait de neige. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. Il ne porte ni pantalon ni manteau. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا. Mais cet homme n'a pas froid. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. C'est un bonhomme de neige. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج.